ذكر الله عز وجل مكانة الزوج في مواضع من كتابه: وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وأمر الله المرأة أن تطيع زوجها، فليس لها أن تعصيه: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. مواضع في القرآن، ولكن المواضع التي ذكرت فيها منزلة الزوجة ومكانة الزوجة أكثر، ولعل هذا لضعف المرأة ولأنها أحق أن يوصى بها، أحق أن يوصى بها. فأذكر هذه النقاط سريعا، والوقت داهمنا للأسف، 50 أمرا، 50 موضعا من القرآن ذكر الله عز وجل فيها مكانة الزوجة، ليعلم الناس من المسلمين وغيرهم منزلة الزوجة في الإسلام. وقد رأيت بعض المقاطع للأسف موجودة في الشبكة، بعض الكفار في في في ذهنه وفي تصوره مما يسمع من الدعاية الفاسدة أن المرأة مهانة مذلة عند المسلمين، وأنها وأنها أبدا. ليسمعوا لهذه الأمور 50: واحد، أن الأصل في الزوجة المسلمة حسن الظن، فيحسن الظن بها ويعلم أنها متقية التي تبارك وتعالى تخاف الله عز وجل، ولا يجوز للرجل أن يسيء الظن بها. قال الله سبحانه وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والنشوز والمخالفة والمنازعة إنما هي أمر طارئ، ولهذا قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن بعد ذلك. ثانيا، أوجب الله تبارك وتعالى للزوجة حقوقا فقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ثالثا، أمر الله سبحانه وتعالى بمعاشرتها بالحسنى، ويدخل في هذا أمور كثيرة في الحياة الزوجية: الخروج بالأولاد بالزوجة إلى النزهة إلى العمرة إلى غير ذلك، هذا داخل في المعاملة بالحسنى. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. رابعا، أوجب الله تبارك وتعالى على الرجل الإنفاق عليها، ولم يوجب عليها الإنفاق، لينفق ذو ساعة من ساعته. أمر الله عز وجل للرجل أن يقوم بأمرها ورعايتها وحفظها، فقال الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. سادسا، أوجب الله تبارك وتعالى لها المهر عند النكاح، فقال الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ولو كان المهر كثيرا عظيما جزيلا. قال الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا ولا يجوز لأبيها لأحد أن يأخذ من مالها إلا بإذنها. قال الله عز وجل: فإن طبن لكم، يعني عن شيء من هذا المهر، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. أيضا أمر الله عز وجل الزوج بالصبر على الزوجة وإمساكها وإن كرهها. قد يكون فيها شيء من الخلق الذي لا يرضاه، قد يكون هناك بعض التصرفات، المرأة ليست كالرجل في إتقان الأمور وإحسانها، يحصل منها الضعف وعدم القيام بجميع الأمور، ولكن مع ذلك أمر الله عز وجل بإمساكها، فقال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. عاشرا، أخبر الله تبارك وتعالى عن وصية نبيه صلى الله عليه وسلم لزيد مولاه، قال: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك واتق الله. فأمر المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في زوجته، فمن ديننا نحن أهل الإسلام تقوى الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بأداء حقوق الزوجة، وفي إمساك الزوجة أيضا الصبر عليها. نهى الله تبارك وتعالى عن عضلها وإيذائها ليسترجع شيئا من ماله عند الطلاق. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال الله عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. كان الرجل في أول الإسلام يوصي لزوجته وصية خاصة، وهذا نسخ، فكان يوصي لها بالنفقة لمدة سنة والسكنة لمدة سنة. قال الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. حذر الله تبارك وتعالى من ظلم الزوجة فقال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وأوصى الله سبحانه وتعالى الزوج بتقويم الزوجة ونصحها وموعظتها، فقال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك. ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال الله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. ولأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كرامة ومنزلة خاصة، منها مضاعفة أجورهن كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وأخبر الله تبارك وتعالى أنهن في منزلة شريفة، فقال سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وطمأن الله قلوبهن بعدما اختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه فقال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ بعائشة رضي الله عنها وخيرها بين البقاء عند النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة المعيشة وضيق الحال أو الفراق، وقال: شاوري أبويك، لأنه يخشى أن تتسرع وهي صغيرة السن، وكان صلى الله عليه وسلم يحبها ويظهر محبتها. لما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. ولما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن خديجة وعن كثرة ذكره لخديجة رضي الله عنها وأرضاها، قال: إنها كانت وكانت ويعدد منزلتها ومكانتها عنده، وكان لي منها ولد. فمعنى أن الرجل إذا رزق بولد من المرأة ينبغي أن يكون لها منزلة عنده، يكون رزقني الله عز وجل منها الولد، إذ حرمني أولاد النساء ما رزق إلا منها ومن جاريته إبراهيم عليه السلام ولد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل لهن بعدما اخترنا المعيشة مع النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا نفوسهن: لا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن من أزواجنا ولو أعجبك حسنهن. وفي قوله ولو أعجبك حسنهن دليل على أن الرجل وإن كان دينا خيرا لو تزوج المرأة لحسنها لا حرج في هذا، لا حرج في هذا. ومن تعظيم حق الزوجة نهي الله تبارك وتعالى عن طردها من البيت حال عدة الرجعية، فليس له أن يذلها ويطردها من البيت، لا، لو طلقها تبقى عنده حال الرجعة، لأنها في حال العدة عدة الطلقة الأولى والثانية زوجة، لو مات ترثه، لو ماتت يرثها وتبقى عنده في البيت. قال الله تبارك وتعالى: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. ونهى الله تبارك وتعالى عن عضلها ومنعها من الرجوع لمطلقها بعقد جديد، فقال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ونهى عن إمساكها من أجل الإضرار بها فقال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ونهى عن الإضرار بها وإيذائها في ولدها، إن بعض الناس إذا طلقها قد يحرمها من رؤية ولدها، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وكذلك المرأة بعد الطلاق قد تأخذ الأولاد وتمنع الأولاد من رؤية والدهم، هذا لا يجوز في شرع الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وهذا من العدل. وحذر من التضييق عليها فقال: ولا تضارهن لتضيقوا عليهن، أي تضييق يدخل في هذا. وأرشدك إلى التوسيع على زوجتك، إن وسع الله عز وجل عليك فقال: لينفق ذو سعة من سعته. ونهى عن التصريح بخطبة المتوفى عنها زوجها، ولم يبح إلا التعريض. إذا توفي زوجها وقد تكون امرأة مرغوبا فيها، يشارع بعض الناس ربما ويخطب هذه المرأة، هي في حال، ليست في حال خطبة، توفي زوجها تراعى مشاعرها. ولهذا نهى الله تبارك وتعالى عن التصريح بخطبة المعتدة من وفاة إلا التعريض. قال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وجعل الله عز وجل للزوجة الحق في نصف الصداق إن طلقها قبل الدخول وقد فرض لها مهر، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، فلها الحق في أن تعفو عن هذا. وإن كان لم يفرض لها مهر فلها المتعة، لأن قد تتزوج بدون أن يذكر قدر المهر، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة أمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ونهى عن الإضرار بها بترك الوطئ فوق 4 أشهر سواء حلف أو لم يحلف. وهو الهلال متقدم وألزم بالحكم الشرعي أن يوقف للذين يلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وأمر الله بإصلاح النية في إمساك الزوجة ورجعتها. هذا أمر قلبي الله عز وجل يسألك عنه. لا تمسك المرأة من أجل الإضرار بها أبدا، من أجل الإصلاح. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها. ونهى عن إتيانها حال ضعفها كما تقدم في قوله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض. ونهى عن إتيانها في غير محل الولد تنظفا وتنزها وطهارة. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ونهى عن تطليقها أكثر من واحدة. لا يستعجل في هذا ولا يتساهل في أمر الطلاق. الطلاق مرتان كما أخبر الله تبارك وتعالى. وأذاقه مرارة الفراق إن طلقها 3 كما تقدم في قوله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وجعل للزوجة حق إرضاع الولد، هي أرحم به من زوجها وحق بإرضاعه ولو وجد مرضعة أخرى. فالله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وأرشد الرجل إلى الاقتصار على زوجة واحدة إذا خشي الضرر على المرأة وظلمها، فقال سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والأمر يحتاج إلى تفصيل ليس هذا محله، فأرجو ألا ينقل عني شيء فيما يتعلق بهذا الموضوع. ونهى الله تبارك وتعالى الزوج عن تعليق زوجته. هذا قد يحصل من بعض الناس، فيه جفة وغلظة وقسوة، قد يعلق المرأة 1 أو 2 أو 3 سنين. إلى متى؟ هل ترضى هذا لبنتك لأختك؟ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وأعلم الزوجة أن المرأة على ضعفها فالله يتولى أمرها لو طلقها ولن تضيع، لأن بعض الناس يهدد المرأة وأنها ستضيع لو طلقها ويضغط عليها بهذا ويهينها ويذلها. قال الله سبحانه وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. ومن رحمته سبحانه وتعالى التهوين وتخفيف أمر المصالحة مع الزوج عند حاجة المرأة لهذا وينتبه. لأن بعض النساء يكون عندها أحيانا من الغيرة ومن قد يكون شيء يعني من النظر للنفس والاعتداد بالنفس، فتفضل الطلاق مع ما فيه من العذاب والفراق لأولادها والمشاكل الكثيرة، وبقاه مع الزوج أفضل. متى؟ سودة من زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خشيت أن يطلقها وتريد البقاء معه، إيش عملت؟ وهبت زوجتها لعائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله تبارك وتعالى قوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. والصلح خير، فخير لها أن تبقى مع الرجل في منزل في قصر مع أولادها مع النفقة، ولو أسقطت حقها مثلا في المبيت في سبيل بقاء المصالح الأخرى. ولا تنظر لكلام الناس وكلام النساء، النساء والله ما ينفعونها إذا طلقت وأصبحت وحيدة وفرق بينها وبين أولادها. نهى الله تبارك وتعالى عن عادة أهل الجاهلية المتعلقة بالنساء. في الإسلام جاء لحفظ حقوق المرأة حقوق الزوجة. كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل عمه ابن عمه أخوه يرثه ويرث زوجه معه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، بل إن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة حقا في إرث زوجها ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد الآية. وحذر سبحانه وتعالى من بخسها حقها في الميراث ولو قل. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. نصيب مفروضة، فالله عز وجل الذي فرض، لا منا لأحد فيه. وحرم الله سبحانه وتعالى الإضرار بالزوجة بجمعها مع أختها تحت رجل واحد، فقال سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وأعلمنا أنه سمع جل وعلا لشكوى تلك الزوجة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي حالها مع زوجها، فقال: قد سمع الله قول التي تجاجرك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. وبين أن مظاهرة الرجل لامرأته بأن يقول أنت علي كظهر أمي كأمي في التحريم، بين أنه ظلم ومنكر من القول وزور. فقال سبحانه وتعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم فرض الله عليه كفارة عظيمة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وجعل الله تبارك وتعالى جزاءه أي المظاهر غليظا. أمر الله تبارك وتعالى أيضا بالعفو عن الزوجة، لأنه قد يقع منها تعويق عن الخير أحيانا، شيء من الخير قد يحصل من المرأة كلام مخالفة فتمنع الزوج من هذا الخير، ثم بعد ذلك قد يعاقبها ويؤنبها ويكون في نفسه شيء. لا لا، نهاه الله تبارك وتعالى عن هذا. ونزلت فيه آية: بعض الصحابة تأخروا عن الهجرة بسبب أزواجهم وأولادهم، فلما هاجروا إلى المدينة ورأوا من سبقهم إلى الهجرة وقد تفقهوا وتعلموا وبلغوا المراتب العالية، أرادوا أن يعاقبوا أزواجهم. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ما قال كل الأزواج، لأن بعض الناس يتلو الآية يظن كل زوجة عدوا، إن من بعض. ومن هي التي تقودك إلى معصية الله تبارك وتعالى؟ لأن الأصل فيها الإصلاح وإعانتك على طاعة الله عز وجل. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. المحافظة على عرض المرأة أي الزوجة، قد يكون الزوج ظالما فيتهم المرأة في عرضها، يتهمها في عرضها. فجاءت الشريعة بحكم غليظ شديد عظيم جدا في الدنيا والآخرة لهذا المتكلم بهذا الكلام، يوقف عند القاضي ويؤمر بما أمر الله عز وجل به. قال الله عز وجل: الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. ويفرق بينه وبينها فرقة أبدية، حتى ولو أكذب نفسه لو قال بعد ذلك إنه كاذب وأراد رضا بها ليس له أن يرجع لها أبدا. ومنها استئمان المرأة على عدتها، الزوجة مستأمنة. قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والولد، يعني العدة بهذا إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. وبين الله عز وجل أن التفريق بين الرجل وزوجه مما يحبه الشيطان، والشيطان يتجرأ هو وعانه على السحر الذي هو كفر بالله عز وجل من أجل إنهاء هذه العلاقة السامية الجميلة العظيمة في دين الله عز وجل، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ولهذا في صحيح مسلم أن الشيطان يبعث سرايا، فيأتي أحدهم يقول فعلت كذا، يقول ما فعل شيئا، فيأتي أحدهم يقول ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول نعم أنت أو نعم أنت، ويدنيه منه ويجلسه معه على عرشه. بيّن الله أن طلب رضا الزوجة لا ضير فيه، لأن بعض الناس قد يقول لها الناس كيف أنت تطلب رضا زوجتك وتبحث عنه وأنت تابع لها وأنت كذا وكذا حتى يقسو قلبه عليها. لا يا أخي، الله عز وجل قال: يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، إيش تبتغي مرضات أزواجك. الشق الأول هذا قال الله عز وجل لما تحرم ما حل الله، انتهى. الأمر الثاني أحله الله عز وجل وهو من شيم النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، تبتغي مرضات أزواجك. وكانت عائشة كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالفها فيما تهوى في غير معصية الله عز وجل. في يوم العيد قال: ترغبين في أن تنظري إلى الحبشة وهم يلعبون بالسلاح؟ فكانت قد تنظر إليهن والنبي إليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها، وقد وضعت خدها على عاتقه صلى الله عليه وسلم، ويقول فرغتي؟ تقول لا لا، وأطالت حتى يعلم النساء منزلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. الزوجة محل سر الزوج، وإن كان بعض الناس يقول المرأة ما تحفظ السر، ولكن الأصل أن أسرار الزوج عند المرأة هي التي تعرف، وليس لها أن تفشي هذه الأسرار وتتكلم حتى لو حصل الطلاق. اتق الله عز وجل. وقد ذكر الله عز وجل شيئا من هذا في قوله: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا الآية: أطلت عليكم فيما يتعلق بهذا الجانب وهو منزلة ومكانة المرأة في الإسلام، حتى يعلم الناس أن الزوجة لها مكانة ومنزلة، وأن تشريعات الإسلام والأنظمة التي جاءت بها الشريعة كافية في حفظ الحقوق.